ፈውሲኖ ይመልሻል ግልህ ምስሊኖ ይመልሻል ግልህ ምስሊኖ ወሰልክትም ያቆፉሲኖ ወሰልክትም ያቆፉሲኖ አውልጋንቱ ምረት ነውሎ አውልጋንቱ ምረት ነውሎ سيكس ربي غالي يرو ذا سيكس ربي غالي يرو بيجن الساعة دادين وغوملو إلو الحال غضر نغي ونو إلو الحال غضر نغي ونو يا نيزر يا نفوسينو يا نيزر يا نفوسينو الله يزداد أكوي غيوانه الله يزداد أكوي غيوان الخوف يكشم ذا غارة حنو الخوف يكشم ذا غارة حنو غيارة يحد لي منو غيارة يحد لي منو الشغال حبي تورينو الشغال حبي تورينو يا حريو حبيبي نتسنو يا حريو حبيبي نتسنو في الليل يحرج يقوري منو في الليل يحرج يقوري منو Yeah. نصل عارينو قالوا حقي الحب نصل عارينو وطلد على بقي تلقي حنو وطلد على بقي تلقي حنو العيب ورشد أبكي كاوينو العيب ورشد أبكي كاوينو كينا يكرزن في الغاولو كينا يكرزن في الغاولو لكن غلعت وبثيرا نشنو لكن غلعت وبثيرا نشنو أمود الحب فوق أسكلو رمي غلعت أبوري الأولو اشتركوا